بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الله الصفاء. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي كتاب الشركة، وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. أحدها شركة العنان، طبعا وهي خمسة أنواع بتكلم على شركة العقود، يعني هذه التقسيمات لشركة العقود، وهي خمسة أنواع تكلم على شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة، وكلها جائزة ممن يجوز تصرفه، لأن ده عقد إيه؟ عقد على التصرف في المال، فلابد أن يكون القائم به جائز التصرف في المال زي إيه؟ زي البيع. أحدها شركة العنان، سميت العنان لاستوائهما اللي هما الشريكان يعني، أو ممكن يكون أكثر من شريك، استوائهما في المال والتصرف، زي الفارسين بيستويان في الايه في السير، فلما يستوي في السير فان عناني فرسيهما يكونان ايه سواء، او لملك كل منهما التصرف في كل المال كما يتصرف الفارس في عنان ايه فرسه، او من عن الشيء اذا عرض، لان عنا لكل واحد من الشريكين ان يعارض صاحبه في الايه في بالمال والعمل، هي من المعاننة وهي المعارضة. فشركة العنان، شركة العنان، وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. طبعا ان يشترك اثنان فاكثر لازم يكونوا ايه جميعا من جائزي التصرف، فلا تعقد مع صغير ولا مع سفيه. نعم. ف بيشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق. وشروطها اربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني المسكوكين، حتى لو كان مسكوكين بسكة كفار، مهم إن هي مال مضروب يعني مسكوك يعني عملات، واخد بالك؟ الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس، يعني ممكن واحد يدفع ذهب واحد يدفع فضة، دراهم واحد يدفع دنانير. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما، المالين المعقود عليهما عقد شركة العنان، أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، مش لازم يكونوا متساويين في المقدار، لكن كل واحد يكون معروف المال قدره وصفته. الثالث حضور المالين، فلا تصح على غائب ولا على مال في الذمة ولا على مال مقصود، لأن هو المال المقصود مش مالكم، فكأنه غير حاضر. ولا يشترط خلطهما، لا يشترط لصحة شركة العنان أن يخلط ماليهما، لأن مورد العقد ده على إيه؟ على العمل، على العمل، واخد بالك؟ والمال تبع للعمل، والربح ده نتيجة للإيه؟ للعمل، لأن هو سببه إيه؟ العمل، فالاساس الشركه على الايه على العمل، حتى ولو لم يخلط المالين. وطبعا هيأتي الكلام وهيتضح. ولا الاذن في التصرف، يعني ولا يشترط طبعا اذا كان هي الشركه ديت المالين حاضرين ومعلومين، واخد بال حضرتك، فلا يشترط الاذن في التصرف، ولكن ينفذ تصرف كل واحد منهما في جميع المال، كل واحد من الشريكين يتصرف في جميع الايه، في جميع المال اللي تحت ايده وتحت ايد ايه شريكه. واخد بالك؟ يبقى كانه هو بيتصرف في المال اللي تحت ايده، هو المال مش مخلوط، لا يشترط ان هو ايه يكون مخلوط، ده تصرف في المال اللي تحت ايده لان هو ملكه تحت يده، والمال الثاني على طريق ايه الوكاله. فلما بيعقد الشركه ديت في مال معلوم، انا مثلا هدفع مبلغ كذا، قلت هدفع مبلغ كذا وهنعمل شركه علان، واخد بالك؟ يبقى كان ايه انا بعمل لك وكاله في التصرف في المال، وانت بتعمل ايه ليا وكاله في التصرف في ايه في مالك، وان لم يختلط الايه المالين. يبقى هي مبني على الوكاله والامانه، مبني على الوكاله والامانه. الشرط الرابع ان يشترط لكل واحد منهما جزءا، اللي هما الشريكان بيشترطوا لكل واحد منهم جزء مشاع معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما ربحا على قدر ماله، يقولوا انت ايه انت دفعت النصف ليك النصف، الثلث ليك الايه الثلث، او اكثر او اقل، واخد بالك؟ او اقل او ايه او اكثر من نسبه ماله. مثلا اللي وضع الثلث قالوا تاخد نصف الربح، لانه ايه عنده قوه ايه عنده حذق شديد في المعامله، واخد بالك؟ لان الربح ده مستحق بالايه بالعمل، وده عنده حذق في العمل او مهاره اكثر في العمل، واخد بالك؟ فبيفضلوه بجزء اكبر في الايه الربح، لانه يعمل اكثر او مجهوده اكثر او عنده ايه واخد بالك مهاره اكثر، فهو صاحب المال القليل لكن ياخذ جزء كبير في الايه اكثر من هما في الربح يجوز. ممكن يحدد لكل واحد من الايه من الشركاء نصيب معلوم من الايه الربح، سواء حسب ايه ماله ان كانوا كلهم يستووا في العمل، او كله ممكن واحد يتفاضل حتى لو كان صاحب الايه النصيب الاقل من المال. فمتى فقد شرط من فهي فاسده، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين. لما تفسد الشركه لجهاله ربح او غيره، فالربح على قدر ايه المالين على طول، واخد بالك؟ ده الكلام ده يشترك على يعني في هذه الشركه، والشركه ايه اللي هي شركه الوجوه، يبقى الربح على قدر الايه المالين، اللي وضع النصف ياخد نصف الربح، اللي وضع الثلث ياخد ثلث الايه الربح، طالما ان ايه الشركه فسدت، واخد بالك؟ ما حددوش ربح مثلا، يبقى خلاص كل واحد ياخد نصيبه. زي مثلا المضاربه، فسد في المضاربه او حصل لها مفسد في المضاربه، فبيستحق العامل ايه أجرة المثل، يبقى هنا برضه كل واحد ايه بقدر ماله. ما خلاص هي فسدت بقى. لا يشترط التساوي في شركة، ما احنا قلنا ما قلنا لا لا ما يشترطش، واخد بالك؟ فالربح على قدر المالين على ما شرطا، لان الشركة ايه فسدت. لكن شوف بقى الزيادة هنا، لكن يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجر نصف عمله، لأن إيه واخد بالك هو عمل في نصيب شريكه بعقد، وبيبتغي به الإيه الفضل في آخر الأحوال، يعني إن هو في الآخر ياخد إيه زيادة لأنه عمل في مال صاحبه، فوجب أن يقبل هذا العمل في مال صاحبه عوض كالمضاربة، واخد بالك؟ يجي بيرجع على صاحبه بنصف ايه كل واحد بنصف عمله، واخد بالك؟ طبعا بتختلف من الاثنين، ممكن واحد يكون ايه عمله اكثر وعمله اقل، واخد بالك؟ كل واحد بيرجع على صاحبه بنصف ايه، مش بيتساقطه، لا بتختلف طبعا الايه النسبه للعمل لكل واحد من ايه منهما، فبياخد ربح المكسب يتقسم، واخد بالك؟ بينما على قدر الايه المال، وكل واحد يعود على صاحبه بنصف ايه بنصف عمله، بالاجر يعني باجر نصف ايه عمله. وكل عقد لا ضمان فيه صحيح لا ضمان فيه فاسد، كل عقد لازم لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط، زي الشركه، المضاربه، الوكاله، الوديعه، الرهن، الهبه، الصدقه، كل هذه عقود لازمه ما فيش ضمان في ايه في صحيحها فلا ضمان في فاسدها الا اذا تعدى طبعا او فرط. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشريكين، لكل من الشريكين أو الشركاء، أنه يبيع من مال الشركة ويشتري به كيفما رأى حسب المصلحة، واخد بالك، ودعاة التجار يعني، ويأخذ ويعطي ثمنا ومثمنا، ويطالب بالدين ويخاصم في طلب الدين، ويحيل بإيه، يعمل حوالة زي ما خدناها، واخد بالك، ويحتال ويرد إيه بالعيب للحظ، واخد بالك، حتى لو شريكه راضي بالسلعة المعيبة هو شايف ان الافضل ان هو يرد وياخد الايه القرش، واخد بالك، او يرد السلعة بالعيب مش يمسكها وياخد القرش، فهو بيعمل ايه، شايف ان الافضل للشركة انه يرد بالعيب فيرد حتى لو شريكه ايه راضي، لان هو يتصرف بهذا الايه الامر، لانه يؤجر، لانه يستأجر، واخد بالك، لانه يبيع بالنساء تأخير، واخد بالك، لانه يشتري معيب، اشتري معيب بثمن اقل، واخد بالك، المقصود هنا الربح بخلاف الايه الوكاله، فالمقصود الربح فيفعل، واخد بالك، يبيع يشتري ياخذ يعطي يطالب ويخاصم كل ايه الامور، ويفعل كل ما فيه حظ للشركه، يحبس غريم حتى ولو ابى الشريك الاخر حبسه، هو لان هو ايه يحبس الايه الغريم في الدين، كل اللي في حظ للشركة يفعلون. بعد كده يتكلم على فصل، يتكلم فيه على شركة المضاربة. الثاني اللي هو النوع الثاني من أنواع شركة العقود، شركة المضاربة، وهي في الشرع أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، يعني النصف أكثر أو أقل، هما بيحددوا الايه نسبه الايه الربح، صاحب المال ياخد النصف والعامل ياخد النصف او احدهما يزيد على الايه الاخر بحسب الايه الاتفاق المبرم بينهما. وشروطها ثلاثه، شركه المضاربه شروطها ثلاثه، احدها ان يكون راس المال من النقدين الذهب والفضه المضروبين، اجاره صاحب بفضه غير مضروبه، ولا بذهب غير مضروب، ولا بفضه او ذهب مغشوش غشا كثيرا، ولا بفلوس اللي هي العملات الحديدية اللي هي الفكة ديت، العملات الحديدية والنحاسية، لا تجوز شركة مضاربة بهذه الايه، يعني دي مش عملات اصلا، واخد بالك، دي يشترى بها الاشياء التافهة واشياء الايه البسيطة، حتى ولو كانت رائجة غالبا هذه العملات لا تكون رائجة، واخد بالك، يعني ايه لا تروج في الايه الاسواق، حتى لو كانت رائجة لا تكون رأس الايه المال، لابد ان يكون رأس المال في شركة المضاربة من الايه من الذهب او الفضة، يعني الدينار والدرهم. ينفعش عين يشتري دكان مثلا، يبيع دكان، يبيع عربية، هيجي الكلام، أن يكون معينا معلوما رأس المال معين ومعلوم قدره، لأن لما هيجي نفسخ لابد من رجوع إيه، نرجع رأس المال، واخد بالك، عند الفسخ ما كانش معلوم ومعين فلا نستطيع ان احنا ايه نرجع عند الفسخ، واخد بالك، وكمان حتى يعلم الايه الربح، ويعلم الربح اذا كان المال معين ومعلوم، واخد بالك، ولا يعتبر قبضه بالمجلس، ولا يعتبر لصحه المضاربه ان يقبض المال بالمجلس، اللي هو راس المال ان العامل يقبضه هو ايه، بس ياخد الشركه ديت ويقول له انت ايه التاجر في هذا الايه المال، ويبتدي يكتب شروط المضاربه والاتفاق، مش لازم يسلموا المال في هذا الايه المجلس، واخد بالك، لان مورد هذا العقد ايضا على الايه زي شركه العنان على العمل، واخد بالك، لا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول منه، فتكفي مباشره العمل العامل للعمل، بس مجرد ان هو ايه يعني لو اعطاه المال قال له انت اتجه في هذا المال مضاربه، هو قاعد في مجلس العقد قبل ايه قبل ان يقبض، فراح عقد صفقه اشترى وباع بكذا وراح ربح مش عارف ايه، جدي من شركة الايه المضاربة، مع انه لم يقبض رأس المال في الايه في المجلس. شرط الثالث ان يشترط ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الايه الربح، ان يشترط في بعض في النسخ أن يشترط، وفي نسخ أن يشترط. أن يشترط نرجح الكلمة ديت في النسخ الخطية، في أن يشترط، أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الايه من الربح، ربح المال كله، وكذلك يأخذ العامل الثلث الربع الخمس السدس السبع أو أي نحو ذلك. طب من هم اللي يشترط؟ شركين، هم شريكين ولا شريك وعامل؟ شريك وعامل. يبقى هم أن يتفق، يعني يتفق في العقد، فإيه اشترط هذا أن أخذ كذا واشترط هذا أن أخذ كذا، فيشترط واخد بالك أن يأخذ العامل جزءا معلوما من الإيه الربح، واخد بالك يعني ربح المال كله، يأخذ الثلث الربع، ماشي كده؟ الأفضل أن يشترط. هي أن كنت كاتبها يشترط وكده مكتوبة يشترط، هنرجعها إن شاء الله. فإن ف... فإن فقد أو فقد شرط فهي فاسدة ويكون العامل أجرة إيه؟ هنا برضو أجرة المثل، واخد بالك؟ لو فقد شرط من الشروط الثلاثة اللي احنا ذكرناها تجي هذه المضاربة فاسدة ويكون العامل أجرة إيه؟ مثله، ولو حتى لو خسر المال طالما أنه مش متعادي، واخد بالك؟ أما إن تعدى العامل في المال ففعل ما ليس له فعله، هيرد المال وربحه ملوش أجرة، ملوش إيه؟ ملوش أجرة، ويكون ما حصل من خسارة أو من ربح للمالك لأن دان ما ماله. إذا إن تعدى يخسر الإيه؟ حتى أجرته. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ليس العامل شراء من يعتق على رب المال، لو استأذنوا ماشي، لو استأذنوا ماشي، لكن لو ما استأذنوش ليس له ذلك، حتى ولو كان أخو رب المال، أبو رب المال، ابنه، أي حد من ملك ذا رحم، واخد بالك؟ من ملك ذا رحم عتق عليه، يعني اللي يملك عبد أبوه مثلا خلاص بالملك كده يجب ذا رحم يعتق عليه على طول، واخد بالك؟ فهو اشترى بمال المضاربة عبد بيتجر فيه، اشتراه ذا رحم لصاحب المال، فهيعتق اول ما يشتريه اللي هو الملك الميل لصاحب المال، هيعتق عليه كده، خسر كل الفلوس مش هيقدر يبيعه، خلاص بقى حر. لو هو استأذنه واذن لي يبقى باذن يجوز مش هيضمن، لكن بدون اذن ده متعدي، واخد بالك؟ ودي شوف حالات بيضيق فيها الشرع حتى على العتق، مع ان الشرع دايما تلاقي باب العتق ده مبني على الايه، مبنى على الايه؟ التغليب والايه والسرايه، واخد بالك؟ ف والشرع دايما يحث في بعض الحالات زي كده، الشرع يتشدد حتى في هذه الحاله، لكن لو حصل اشتراه هيعتق، لو اشتراه بدون اذن هيعتق وهيضمنه، واخد بالك؟ لكن ما يشتروهش بدايه الا بايه؟ باذنه. ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير اذنه، واخد بالك؟ ممكن واحد يكون مش ذا رحم لكن معلق عتقه عند رب المال على صفة، يعني مثلا قال لأجنبي إن ملكتك أعتقتك، واخد بالك؟ فعلق عتقه على إيه؟ على ملكه، فيروح هو يشتريه ويجي يعتق عليه، واخد بالك؟ ما ينفعش برضه يشتري إلا بإيه؟ إذن، ده ضرر، مقصود من المضاربة الربح، وده منتفي إيه؟ في هذه الحالة. فإن فعل يصح الشراء ويعتق هذا العبد على رب المال، واخد بالك، لان حقوق العقد تعلقت به فيعتق، ويضمن هذا العامل ثمن هذا العبد الذي اشتراه بايه؟ بمال المضاربه. لايه؟ لانه خالف، ولو لم يعلم انه يعتق على رب المال، لانه كده اتلفه له. واخد بالك؟ لو كان بقى باذن المال انفسخت المضاربة في قدر الثمن، واخد بالك؟ لأن هنا مال المضاربة أو هذا الجزء تلف. لو كان هو ضرب بكل المال واشترى بهذا العبد عتق عليه بإذن السيد، يجي كده مفيش مال يتجر بيه، يجي كده إيه؟ المضاربة فسدت في كل المال. لو في جزء تتلف هذا الإيه؟ في هذا الجزء، فشوف لما تتلف يحصل فسخ، اللي إيه الحقوق اللي ترتب على كده هيتكلم عنه. ولا نفقة للعامل إلا بشرط. هو العامل هياخد إيه؟ هياخد جزء من الربح، هيتفقوا عليه. هل هياخد نفقة تانية؟ واخد لك يعني أكل وشرب ومسكن وزوجة، ونفق على زوجة وكل هذا نفق. نفقة هذا الإيه العامل هياخدها من المضاربة، واخد بالك؟ واللي هو ياخذ الربح ويتصرف فيه، او جزء من الربح يتصرف فيه. الاصل ان ملوش نفقه الا اذا اشترطها. يقول انا هاخد مثلا كل يوم مبلغ كذا النفقه بتاعته، وياخذ جزء من الربح. وافق؟ نعم. لم يوافق، يبقى كده ايه؟ ليس له ان ايه؟ ليس له اخذ هذه النفقه. يبقى هو دخل على العمل بجزء لا يستحق غيره، اللي هو ايه؟ جزء من الربح، فلا يستحق غيره الا بشرط. وده نص الامام احمد. فان شرطت، يعني هذه النفقه للعامل شرطت مطلقه، قال انا هاخد نفقه وما حددوش نفقه ايه ولا ايه، واختلف يعني تشاح في قدرها، فله نفقه مثله عرفا من طعام وكسوه. لان لما يطلق النفقه يدخل فيها كل ما هو من ضروراته المعتادة حتى كالزوج. إذا أطلقها ولم يحددها في هذه الحالة هنرجع فيها إلى إيه؟ العرف، تحديد العرف في نفقة هذا العامل. ده لو شرطت وأطلقها محددهاش، لكن لو حددها يجي لهم إيه؟ محدد. لكن الأصل إنه لو لم يوافق رب الملك ليس له إلا إيه؟ إلا جزء من الربح. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. يجي بمجرد ظهور الربح هو يملكه، واخد بالك؟ قبل القسمة، زي ايه؟ كمالك المال. ده اللي ظهر جزء من الربح ده ماله، ملكه، فيملكه. خلي بالك، يملكه مش يقبضه، يملكه بمجرد الظهور، واخد بالك؟ لا الأخذ منه إلا بإذن. يجي لا يملك المضارب أن يأخذ من هذا الربح أو هذا الربح إلا بإذن رب المال، لأنه هو غالبا أن هذا الربح بيجي معمول إيه؟ صيانة الرأس الإيه؟ المال. ما ممكن العامل يفرط وعايز هو إيه؟ يضمنه، فبيضمنه من إيه؟ من الربح ده اللي دخل في رأس المال، فده صيانة المال، فما ياخدش منه، هو يملكه بيجي في ملكه، ما ياخدش منه إلا بإذنه. خلي بالك إذا فسخت بقى، بيقول وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته، وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. وحيث فسخت هذه المضاربة والمال كان عرض، أو كان هما بيتجروا بدراهم وحولوا العامل لإيه؟ دنانير. أو كان الدنانير حول العامل لإيه؟ المهم مش هو نفس المال اللي اعطاه له للمضاربه فيه، لكن ايه؟ تحول لعين او الايه؟ العكس. طيب، فرب المال رضي باخذه على الحاله اللي هو ايه؟ العين اللي كانت موجوده او غير المال اللي هو اعطاه للايه؟ للمضاربه، فرضي ايه؟ باخذه، يقومه بقى، يعني يقوم هذا الايه؟ هذا المال، واخد بالك؟ ويدفع للعامل حصته من الربح اللي هو ظهر بتقويمه، كويس كده؟ إن لم يرضى بك رب المرن ويأخذ هذا العين أو عكس ما إيه أو غير ما أعطاه للمضارب وفضلك العامل عليه أن يبيعه وعليه أن يقبض ثمنه وفضلك. زي ما يكون العامل ده كان ما هو بيع لناس مثلا أجل وليه ديون عند ناس وفسخ لا وتفسخت المضاربة لازم يروح ايه يحصل هذه الايه الديون واخد بالك. والعامل امين يصدق بيمينه في قدر راس المال. دايما خباك يعني ايه موضوع اليمين دايما بيجي مع الايه المدعي عليه المنكر. نشوف اللي هو ايه اللي معاه الاصل الاصل كذا فلم تشغل ذمته بك دايما كدوره قال ايه اليمين عليه ويصدق بيمينه اللي هو ايه لما تجيبه تمسك مع الاصل ما سبتش عليه الحق هو في مقام المنكر. ودايما بقى اللي هو الثاني ده عليه البينه. فهنا الان الاصل ان هو ما قبضش الزياده الاصل ان العامل لم يقبض الايه. انا بقول انا العامل بقول له انت اعطيت لي مثلا 10000 جنيه ايه وضارب فيها يقول له لا ده انا اعطيتك ايه 15 مثلا ايه للضرب. الاصل انا ما قبضتش الا المبلغ اللي انا ايه معترف بيه متفقين احنا الاثنين الزياده ديت دي دعوه. فأنا المنكر يجي أنا إيه أعضد موقفي من الإنكار باليمين يجي أنا إيه اللي هي اليمين يجي العامل أمين يصدق بيميني في قدر رأس المال ما خد بالك. طب لو افرض ده جاب بينة وده جاب بينة طالما في بينات بينة مين اللي تقدم بينة مين البينة على مين على المدعي يجي بينة المدعي اللي تقبل يجي بينة رب المال هي اللي تقبل لأن هو ده كمالوش بينة ده كان ليه إيه يمين هو جاب بينة البينة أصلا لمين المدعي يجي تقبل بينة الايه صاحب الله. وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران يجي يصدق عامل المال العامل في المال بيمينه في قدر الربح وفي عدم الربح وفي الهلاك وفي الخسران إن لم تكن بينة لرب المال حتى ولو أقل بالربح يعني حتى لو أقر العامل بالربح يعني هو قال أنا ربح ثم ادعى بعد ذلك تلف أو خسارة بعد الربح يقبل قوله لأنه أمين فيصدق ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل أو ما شرط للعامل. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. لو قال انا لو هو قال له شرطت لي نصف الربح شرطت لي بيكلم ايه رب المال يقول له ايه شرطت لي نصف الايه الربح راح المالك قال له لا بل الثلث يجي القول قول مين قول المالك واخد بالك لان هو بيدعى عليه الان زياده والاصل عدم هذه الايه الزياده يجيب بينه بهذه الايه الزياده تحاول ان هوط مين اللي منكر رب المال والمدعي مين العامل يبقى مين اللي بيمينه رب المال بيمينه واخد بالك العامل يجيب بينه واخد بالك. طب لو أقام بينتين قدمت بينة مين العامل بس. فصل شركة الثالث شركة الوجوب. ده النوع الثالث من أنواع شركة العقود اللي هي شركة الإيه الوجوه. الوجوه أو الجاه كلاهما بمعنى واحد يقال فلان وجيه يعني إيه ذو وجه أو ذو جاه. وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما أو ذممهما في ذممهما طبعا هم اللي معاهم ايه ما همش اي شيء خالص لكن هم لهم وجهة عند الناس ولهم قدر عند الناس والناس تثق فيهم فيبتدي ياخد من ده ويبيع من ده وده وده ايه يشتغل هم الاثنين بهذه الايه الصورة ويتفقوا على قدر من الايه من الربح يجوز يفضلك سميت شركة الوجود ان هم بيتعاملوا مع الناس بجاههما مخدرك بجاههم وثقة الناس ايه فيه ويكون الملك والربح كما شرطا سواء شرطا تساون او شرطا تفاضل لاحدهما ممكن يكون واحد منهم اوثق عند التجار واحد يكون افسر بالتجارة من الاخر هي منعقدة على عمل مخدرك يجا زي شركة العنان مخدرك يجا ممكن واحد اكثر ممكن واحد ايه اقل والخسارة على قدر الملك اذا كان هناك خسارة تكون على قدر الايه الملك اللي ليه ومكونه مال بقى او ده جاب مثلا بوجهه مثلا بضاعة مثلا باكثر وده جاب باقل مخدرك يجا كل واحد على قدر الايه قدر الملك مخدرك كل واحد على قدر الايه الملك اللي ليه ثلثان عليه ثلثا الوضيعة ومن له ثلث فعليه ثلث الوضيعة سواء كان الربح بينهم على ذلك او اكثر يعني في المكسب الربح على ما ايه يشترط في الخسارة بيكون الربح بايه كما لا في الخسارة بيكون على قدر الملك الرابع شركة الابدان النوع الرابع من انواع شركة العقود شركة الابدان سميت شركة الابدان لان هما بيشترك في العمل بابدانهما وهي هي نوعين النوع الاول يقول عنه الشيخ مرعي ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد او يشترك فيما يتملكان بابدانهما من ايه من سائر المباحات كالثمار الماخوذه من الجبال استخراج المعادن ممكن يشترك في الحرب في سلب من يقتلان من قتل قتيلا فله سلبه وتكلمنا عنها ديت وهم يقولوا احنا لا نطلع اللي ناخده مش من الغنيمه من الايه من السلب ناخده من السلب اللي بيننا ما العمل ده احد جهتي شركه المضاربه لذلك صح المشاركه عليه كالمال طالما احد جهتي الشركه يجي تصح الايه المشاركه عليه كالايه كالطرف الاخر والطرف المضاربه فيها طرف ايه مال طرف عمل واخد بالك واحد منه المال واحد منه الايه العمل فتصح في المال وكذلك تصح في الايه في العمل يجي ده النوع الاول انهم يشترك فيما يتملكان بابدانهما من الاشياء الايه المباحات اللي مش مملوكه لاحد النوع الثاني أن يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل كحدادة قصارة خياطة ولو واحد قال لهم أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا يصح يعني يرضح بس إيه يروح يبلو الشغل كده من الناس هو اللي يشتغل تصح واخد بالك لان ايه التقبل ده واخد بالك يجب الضمان على المتقبل واخد بالك ويستحق به الايه الربح صار كتقبله المال في المضاربه كان تقبل المال في المضاربه الخامس ما كلهم هو دي شركة عمل أصلا اللي مش لازم يكون كده اللي بيقول هم في زمامية ممكن الاثنين يشتغل ممكن واحد يقول أنا أجيب المال وأنت تشتغل هم اللي فيه إيه في عمل في الشركة الخامس يعني النوع الخامس منها شركة العقود شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا شركة المفاوضة يعني يفاوض كل واحد من المشتركين اثنين فأكثر، يفاوض إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، سواء شراء أو بيع في الذمة، مضاربة، توكيل، إنه يسافر بالمال، إنه يرهن المال، وخذلك إنه يضمن ما يرى من الأعمال. هذه الشركة صحيحة لأن هي لا تخرج عن شركة عنان ووجوه ومضاربة وأبدان، إجا جماعة الإيه ستخرج عنهم دولة، وخذلك لأن كل واحد من النوع الأربعة اللي احنا ذكرناهم دولة يصح بمفرده، وخذلك فتصح مع غيرها كحال الإيه الانفراد، ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته. ممكن واحد يدفع دابة أو عبد أو آنية جربة مثلا أو قدر أو آلة حرث أو غربال أو منخل أو منخل، وخذلك طبعا دول هو ايه واخدلك بيشتغلوا بيها، واحد يقعد ايه ينخل الدقيق للناس او يغربل الدقيق للناس، واخدلك او آلة حرث او آلة او شفاط مثلا اي حاجة، واخدلك واحد يدفعه لواحد يقوله ده ملكي وانت ايه خده اعمل بيه، يعمل به، واخدلك بهذا الايه المدفوع، واحنا هنا انت خد جزء من الاجر، ده هيجيب مثلا مبلغ كذا انت خد جزء من هذه الايه الاجرة، سواء انت تاخد النصف او الثلث او الربع زي ما ايه زي ما يتفق، واخد لك. ومثله خياطة ثوب، يعني حتى ابن قدامة بيقول ايه وان دفع ثوبه الى خياط ليفعله قمصانا ليبيعها، واخد لك، ويقول لك نصف الربح، انت هتشتغل انت بحق العمل لك نصف الايه الربح، يجوز، واخد لك. كذلك النسج، نسج للغزل، نسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن يكون لمدة معلومة واستيفاء مال، واخد لك، او بناء دار او نجر باب او طحن قمح، كل وغيرها كتير من الاعمال، كل ده يصح بجزء مشاع من الايه من الربح. ويصح بيع وإجارة متاع وغزو بدابة مدة، يقول له خلاص انت ايه نديك الفرس، الفرس ده ليه كم سهم؟ لو عربي سهمين مش كده؟ يقول سهم، احنا فيقولوا لي سهم او سهمين، خلاص انت تطلع جهد بيه، واخد بالك لو غنمنا انت ليك جزء من سهم الفرس وانا ليه ايه جزء، واخد بالك بجزء ايه من ربحه او بجزء من سهم الدابة. ويصح دفع دابة او نحل او نحوه ما زي عبد او اما او طير لمن يقوم بهما مدة معلومة سنة مثلا بجزء منهما، واخد بالك من زي ما بيحصل في الان في ال واخد لك في القرى، واخد لك هو يدفع ليه دابة، واخد لك هيقوم بيها مدة معلومة سنة او اكتر، ويقول له ليك جزء منها، يعني ليك ايه جزء من عينها، ليك ربعها، ليك سدسها من نفس الايه العين اللي دفع حاله، واخد لك يعني مثلا دفع عليه مثلا البقرة، واخد لك وهينميها، واخد بالك، وبعد كده يقول له انت ايه لما نبيعها خد ربع ثمنها او ثلث ايه ثمنها، واخد لكن ده يقول لا انا ليه اولادها وليه مش عارف اول ولد وليه مش عارف الكلام ده كله ايه، انما نعم ما احنا حاسب انت جزء من جزء منها، لا جزء منها كلها مشاع فيها كلها من المكسب فقط، لا جزء مشاع فيها كلها، لا جزء مشاع فيها كلها بها بنمائها، ما هشوف النمائها جايها، والنماء ملك لهما. النماء ده اللي هو المكسب اللي انت بتقول عليه، ها؟ النماء ده يعني المكسب ده نماء منفصل، لا النماء منفصل، والمتصل السمن والكبر والاولاد وكل ده ملك لهما، لان ده نماء ملكهما. ولا يجوز ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل، واخد بالك؟ ليه؟ لان هذا النماء هيحصل من غير عمل منه، هذا النماء يحصل ايه من غير عمل منه، هي هتنمو فبدون عمل ايه منه. في هذه الحالة لو حصل كده واشترط شرط فاسد يبقى للعامل اجرة ايه؟ اجرة مثله، لانه عمل بعوض ولم يسلم له، يبقى في هذه الحالة له اجرة الايه؟ اجرة المثل. يبقى دي اللي هي ايه اللي بيحصل فيه، واخد بالك؟ موضوع منتشر جدا هذا الموضوع، واخد بالك؟ يبقى بجزء من الايه؟ ها؟ بجزء منها. يقول مثلا انت المال ده اشتريه مثلا بقرة او بقرتين، واخد بالك؟ وانت ليك الايه؟ السدس او الربع او النصف، زي ايه؟ زي ما اتفقوا من الكل، من الاصل والايه؟ والنماء. ولو منتشر ما يقولوا الربح شكله؟ منتشر يقولوا ليك اولاد، ها؟ ليك اول ولد مثلا او ليك مش عارف ايه؟ جزء من الربح راس الثلثين، ها؟ او ليك جزء من الربح، راس الثلثين على جزء من الربح بس. لا، هي ده من الكل بقى. الراعي ليك كتير وصاحب المال. لا، من الكل. صح من الكل. يا ما احنا بنقول اهو. كل ده يخش تحت شركات يا شيخ، مضاربة ولا ايش؟ دي المفاوضة. دفع داب او عقد تحت المفاوضة. هاي كل ده في المفاوضة. بعد كده باب المساقة، ويتكلم على مع المزارعة. المساقة مفعلة من السقي. أهم حاجة طبعا فيها الايه؟ السقي. وهي شرعا دفع شجر لمن يكون بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما أن يكون له ثمر يؤكل. المساقاة شرعا هي دفع شجر، لازم يكون الشجر ده مغروس، واخد بالك؟ لمن يقوم بمصالحه، واخد بالك؟ هبتدي هو ايه بقى؟ يهتم بيه بجزء من ثمره، مش من الاصل، ها؟ بجزء من الايه؟ من الثمر، بشرط كون الشجر معلوما سواء برؤية او بوصف، وان يكون الثمر ده، الشجر ده ليه ثمر يؤكل، ليه ثمر ايه؟ يؤكل. وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، من هذا الثمر الايه؟ النامي بعمله، نخل، عنب، رمان، جوز، لوز، زيتون، اي حاجة. لكن لا تصح على قطن، واخد بالك؟ ده لا يؤكل. ولا المقاثي زي البطيخ والخيار والخفاء العجور والحاجات دي، واخد بالك؟ طب ليه؟ ده مش شجر، ده مش ايه؟ مش شجر. ولا تصح على ما لا ساق له، واخد بالك؟ ولا على ما لا ثمر له مأكول ولو كان له زهر مقصود، زي النرجس والياسمين والحاجات زي كده، ما يصحش برضو ايه عليه. قال المساقاة انك بتدفع شجر، شجر مغروس لشخص يقوم بمصالحه بجزء من الثمر، بشرط ان يكون الايه؟ الشجر معلوم ويكون الثمر يؤكل. ويبقى هو يشترط فيه جزء مشاع، مش انت ليك الشجرة ديت وشجرة ديت تقول لي قد لا تثمر، لا جزء ايه؟ مشاع من الكل، ماشي كده؟ المساقاة المزارعة، والمزارعة دفع الأرض والحب، الأرض والحب، لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. يجي انت اللي بتتكفل بكلها الارض والايه والحب، واخد بالك؟ ايوه هيئه الكلام، واخد بالك؟ لمن يقوم بزرعه ورعايه مصالحه. او ممكن تدفع له مزروع بقى جاهز عشان ايه يعمل فيه بقى هو، واخد بالك؟ يقعد ايه يعمل ببدنه في هذا الايه الزرع المزروع، واخد بالك؟ بشرط كون البذر معلوما جنسه كشجر في المساقات اللي احنا تكلمنا عنه، معلوم برؤية او صفة ما يختلفوش معاها بقى، واخد بالك؟ بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره، يعني قدر الايه البذر، لان هي عقد على العمل، هي عقد على ايه على العمل، فلا تجوز على غير مقدر زي الإيجار كده بالظبط، حتى ولو كان هذا الزرع لا يؤكل، حتى ولو لم يؤكل زي النباتات الصبغية، واخد بالك؟ اه مش لازم هنا اهو يجي دي المزارعه المسقفه لازم يكون الثمر ايه يؤكل، هنا المزارعه واخد بالك مش لازم يكون الايه الثمر هنا او الزرع يؤكل. وكونه من رب الارض اللي هو الايه البذر، البذر دوت يكون من ايه من رب الارض مش من العامل. وان يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه، يعني من الغله دي بيسموها المخابره، المخابره من الخبار اللي الارض اللينه. ويصح كون الارض والبقر من واحد والعمل من اخر. ماشي كده؟ لكن لا يصح ان يكون، خلي بالك، يصح يكون الارض والبقر من واحد والعمل كله من ايه من واحد، لكن ما تدخلش الاشياء ديت في العامل، واخد بالك؟ لا يصح كون بذر من عامل، واخد بالك؟ او من رب ارض وعامل، يعني العامل لا يشترك في الايه في اي النفقات، الارض والبذر والبقر وكل اللي بيقول له هو ليه عليه الايه العمل. فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة، يعني من لو فقد شرط من شروط المزارعة او المساقاة فتكون المزارعة او المساقاة كل واحدة منهما فاسدة. طيب الثمرة، يعني لو فسدت ايه بقى؟ ايه اللي بتفسد في الثمرة؟ المساقاة ولا المزارعة؟ المساقاة. والزرع اذا كانت الايه اللي فسدت المزارعة، واخد بالك؟ تكون لربه، يبقى الثمرة والزرع اذا فسدت بتكون لايه؟ لرب البذر والايه؟ الشجر، لان ده عين ماله انقلب من حال الى ايه حاله، زي بيضه صارت فرخا هي الايه لصاحبها. والعامل طبعا فاسد قال اجره الايه زي المضاربه زي كلها ليه اجره مثله، لانه انما بذل منافعه بعوض وهو لم يسلم لي، يرجع الى الايه البدل هو اجره المثل. ده اذا كان البذر من رب الارض، لكن لو كان رب البذر هو العامل هنا بقى ما فاسد هو ايه العامل. شوف بقى هيحصل ايه، يبقى العامل اللي جاب الايه البذر يبقى عليه اجرة مثل الارض لرب الايه الارض، فهمت كده؟ عليه اجرة الايه الارض. يقول الارض دي تتأجر بكام، يبقى كأنه اجرها منه، واخد بالك؟ لان هو سلمها لي لعوض والعوض ده لم يسلم لي، فبنرجع الى ايه عوض المثل، يجي ياخد العوض بتاع المنافع اللي فاتت عليه بهذه المعاملة الفاسدة وهو أجرة الإيه؟ المثل. ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الإيه؟ الثمرة. ولا شيء للعامل إن فسخ المساق أو هرب قبل ظهور الإيه؟ الثمرة، إنه هو حق أسقط برضاه، وترك العمل بإيه؟ برضاه، هو اللي هرب ومشي جملوش إيه للشيء. وإن فسخ بعد ظهورها، يعني إن فسخ أحدهما المساق أو أحدهما مات بعد ظهور الثمرة، وقد ذلك التي ساقاه عليها، فالثمر بينهما على ما شرطا في العقد. وعلى العامل أو وارث العامل في المساقاة والمغارسة والمزارعة عليه تمام العمل فيما فيه نمو أو صلاح للإيه، فريق هيكمل الإيه المشوار بتاع العامل، هيكمل واستحق ما كان له. والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. الجذاذ اللي هو قطع الثمر من الشجر. عليهما يعني على العامل ورب الايه ورب المال، كل واحد بقدر حصته. طب ليه ما قلناش انه على العامل ما دام تمام العمل؟ لا، لانه يكون تنقضي المعاملة بتكامل الثمر، يبقى انقطعت الايه المعاملة، يبقى الباقي دوت كأنه نقله الى المنزل، واخد بالك؟ لكن هو يصح انه يشترط على العامل الجذاذ، واخد بالك؟ يصح ان ايه رب الارض او رب الايه الشجر يشترط على العامل ان يجذ له الثمر. يبقى شرط صحيح. ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. الكلف السلطانية اللي هي ايه؟ اللي الاموال اللي بيطلبها الايه السلطان، زي كده يعني فبيتبع فيها العرف. لو كان شرط مخالف العرف يتبع هذا الايه الشرط. فمثلا ان هو معروف ان السلطان بياخذ من رب الارض كذا ومن العامل كذا، يجي كل واحد عليه هو الايه هذا المبلغ المعروف عرفا. باب الاجاره اللي هي المجازاة في اللغة. آجره الله على عمله، يعني جازاه عليه. وشرعا الإجارة شرعا عقد على منفعة مباحة معلومة. خلي بالك، عقد على منفعة، الأصل مش بيتباع، أصل يعود لربه، لكن هي العقد على إيه؟ على المنفعة. منفعة لازم تكون ايه مباح مش محرمة، معلومة مش مجهولة، ومدتها معلومة. العين دي ممكن تكون معينة او موصوفة في الذمة، واخد بالك؟ شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة، معرفة الأجرة، وكون النفع مباحا. الشرط الأول لصحة الإجارة معرفة المنفعة، يعني يعرفوا دي دار أنا هسكنها، او واحد مثلا عايز ادمي يخدمه فبيقول له انا ايه اخدمني سنه، طبعا الخدمة تكون ليلا ونهارا، واخد بالك بايه؟ بالعشر. نعم؟ اه كله طبعا. او ان تكون معروفة، المنفعة معروفة، زي مثلا ايه؟ يوصف له، يقول له احمل زبرة، يعني ايه؟ هذه القطعة من الحديد، واخد بالك، وزنها كذا الى محل كذا. لازم ايه؟ من التحديد التام للمنفعة في الإيجار حتى تكون صحيحة. معرفة الايه؟ الشرط الثاني، ومعرفة الأجرة. والشرط الثالث كون النفع مباحا، يعني كون النفع المعقود عليه مباح مطلقا بلا حاجة. ما نقولش ده خاصة بحال الى بحال دون حال، زي جلد الميتة خاص بالايه؟ اليابسات، مش الايه؟ المائعات. إناء من ذهب أو فضة، واخد بالك، لا يباح إلا عند الايه؟ الضرورة، واخد بالك، لما يعدم غيره. لا، احنا عايزين نتكلم على ان يكون النفع فيها مباح بلا حاجة. يستوفى دون الأجزاء، يعني كون النفع المعقود عليه يستوفى من عين مؤجرة دون أن تستهلك الأجزاء. واحد عنده شمع هيشعله، طب ما ده هي ايه؟ شمع، واخد بالك، او صابون لغسل، ما هو يستهلك بالايه؟ بالاستعمال. من شروطها ان النفع يستوفى دون الاجزاء، لازم هي تبقى، العين تبقى مع استهلاك الايه؟ المنفعة. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عيني، زي الدور، زي الحوانيت، واخد بالك، بشرط إذا قدرت منفعته، يعني إيه؟ منفعة هذه العين المؤجرة. إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. لقد تصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، قلنا زي الدور والإيه والحوانيت، أشياء بقية، لكن المنفعة هي اللي بتإيه، واخد بالك، اللي تستأجر، بشرط أن يكون هذا الانتفاع إذا قدرت منفعته، يعني إيه هذه العين المؤجرة تقدر بالعمل. يقول مثلا هركب دبة لمحل معين، او بالايه؟ بالامد، تقدر المنفعة بالامد، بالايه؟ قاعد اسبوع هكذا. مهم حتى لو طولها يجوز، حيث كان يغلب على الظن بقاء الايه؟ العين، الا حتى تنقضي مدة الاجارة. فصل. والإجارة ضربان، الأول على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. يقول الإجارة الأولى على منفعة عين، مش على عين، على منفعة إيه؟ منفعة عين. فإن كانت موصوفة في الذمة، يقول أنا استأجرت منك فرسا صفته كذا وكذا وكذا، واخد بالك، إلى بلد كذا وكذا، يبقى ايه الاول؟ ان هذا العقد في الاجارة يكون على منفعة عين، ما قد لك، لو كانت هذا العين موصوفة الاول على عين مشوفة. نعم، الاول على عين مشوفة، ما اللي هي مقصود كده، منفعة في عين. فان كانت موصوفة في الذمة، يقول استأجرت منك فرسا صفته كذا وكذا عشان أركب سنة بكذا، أو أركب إلى بلد كذا بكذا، يجي يشترط في هذه الحالة استقصاء صفات السلم. لو كانت الأجرة للركوب مثلا، لازم أذكر الموضع المركوب إليه وشوف الراكب، واخد بالك، ويذكر مع البديل غير الايه، وهكذا. نعم. واذكر له جنس المركوب يقول له ده مبيع، ان كان غير مرئي يقول له ايه ده مبيع. وكيفية السير من هملاج وغيره، وأشارت الذكورة والأنوثة والنوم. ومعرفة كيفية السير من هملاج وغيره، لأن إيه الغرض يختلف باختلاف هذه الأشياء. ماشي كده. وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكور والأنوثة والنوم. يشترط أيضا معرفة كيفية السير من هملاج وغيره، لأن الغرض يختلف باختلاف المركوب. لا الذكور، لا يشترط ذكر الذكور، ولا يشترط ذكر الأنوثة، ولا يشترط ذكر النوم. يعني بس يقول له إيه فرس مثلا عربي او برزوني مثلا، واخد بالك؟ لا مش لازم يقول له كده، واخد بالك؟ جمال مثلا، يقول عايز ايه مثلا جمل بختي او جمل ايه عربي، لان التفاوت في هذه الاشياء بيكون تفاوت ايه يسير. وان كانت معينه اشترط معرفتها كتجارة العين معينة، هنجيب لهم شرط ايه خامس، خدلك خمس ايه خمس شروط. اول شرط معرفتها، يعني العين الايه المؤجرة للعاقدين برؤية او صفة، خدلك زي البيع والمبيع بالظبط، لان الغرض يختلف باختلاف الايه باختلاف العين واختلاف الايه الصفات، فلازم يراهم. والقدرة على تسليمها، يعني قدرة المؤجر أن يسلم العين، فلا تصح إجارة عبد آبق ولا عبد شارد، لأنه لا يستطيع أن هو ما عندهش قدرة على تسليمها. شرط الثالث وكون المؤجر يملك نفعها، يملك نفعها بأي طريقة، أنه ملك العين يملك منفعتها، او انه مستأجرها يجاملك منفعتها، او مأذون له بطريق الولاية، اخذ لك زي الحاكم مثلا يؤجر مال سفيه او غائب او طفل. وصحة بيعها، يجا شرط الرابع صحة بيعها، لا تصح إجارة كلب ولا خنزير لحراسة ولا لصيد ولا لغير ذلك سوى حر، يعني ما لا يصح أن يباع ويصح أن يؤجر. الحر أو الحرة فتصح إجارتهما، ليه؟ لأن منافعهما مملوك. والوقف، لان الوقف منافع مملوكة للموقوف عليه، فيجوز اجارته لولاية على على الوقف زي المؤجر. وام الولد، لان ام الولد منافعها مملوكة لسيدها، فيجوز ان هو يأجر هذه المنفعة اللي هو يملكها. واشتمالها على النفع المقصود منها، شرط خمس ان هذه العين تكون تشتمل على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة، يعني بهيمة مريضة هتشتغل ازاي دي؟ فلا تصح في زمنة لحمل، يعني الحمل اللي خلاها مش قادرة تتحرك ولا قادرة تجدف عشان تخدم. وسابخة لزرع، يعني ارض عشان ارض السابخة، واخد بالك؟ اللي هي البور ديت ما لا تزرع، لان الان ده لا يمكن تسليم هذه المنافع من هذه العين، فلا تصح. الثاني، يعني الضرب الثاني من صنفي الإجارة، أن يقع عقد الإجارة على منفعة في الذمة. واخد بالك؟ نعم؟ الثاني ده عائلة معينة. هو دول هما واحد ودي الثانية ديت. الثاني على منفعة. يعني يقع عقد الإجارة على إيه؟ على منفعة في الذمة. فيشترط ضبط هذه الإيه؟ المنفعة بما لا يختلف، يعني بصفات لا تختلف بها العمل. يقول له خيط لي ثوب مثلا بصفة كذا، يذكر الجنس والقدر والصفة، صفة الخياطة وصفة الثوب ونحو ذلك. وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. واخد بالك؟ الآلة دي مقصود بها ايه؟ لا، الآلة هنا اللي هي ايه؟ الطوب اللي بيعمل بيه. واخد بالك؟ بيجيب مثلا تراب مخصوب ولا تراب مش عارف ايه، واخد بالك، ويعمل طوب. فالآلة هنا يقول له لا، انا عايز ايه؟ عايز حجارة او عايز ايه؟ لبن او طين او جص ونحو ايه؟ ونحو ذلك. وألا يجمع بين تقدير العمل، تقدير المدة والعمل، مثلا يجي ايه شرط ألا يجمع بين تقدير المدة، هيقول له حاجتين، يقدر له المدة يقدر له الايه العمل. يقول له استأجرتك انك انت تخيط هذا الثوب في يوم، ممكن يخلصه قبل او ايه او بعد. في الحالة دي مش هينفع، لانه ممكن يتفرغ منه قبل انقضاء الايه اليوم. واخد بالك؟ لو استعمله في بقية اليوم يجي زاد على المعقود عليه، لانه معقود عليه لايه؟ لخياطة ثوب في يوم. هو خلصوا بدري، طب بقيت اليوم هو للخياطة، انت مستأجر لخياطة الثوب، خلصوا استخدمه في غير كده، يجي انت زدت ايه على المعقود ايه عليهم، لا يصح هذا الكلام. وان لم يعمل، واخد بالك، يجي تركه في بعض زمنه، فده يكون ايه؟ غرر، لا يمكن الايه التحرز منه. لا يجمع بين تقدير المدة والعمل. وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لايه؟ لاذان واقامة وامامة ونحو ذلك. فيشترط ان يكون العمل المعقود عليه لا يكون، لا يشترط ان يكون صاحبه او فاعله مسلم. يعني ايه؟ وضحها كده، بقول لك ايه، فلا تصح الإجارة للاذان، يعني الاذان لازم يكون مسلم، او الاقامه لازم يكون مسلم، او الامام لازم يكون مسلم، تعليم القران فقه حديث كل ده، ونيابه في حج وعمره كل ده لازم يكون ايه؟ مسلم. لو يشترط ان يكون العمل المعقود عليه لا يشترط ان يكون فاعله ايه؟ مسلم. يعني مفيش واحد ايه يستاجر واحد للصلاه او للحج، واخد بالك، او رد المظالم، لا ما ينفعش. يجي يشترط ان يكون ان يشترط كون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما، واخد بالك. ده يحرم اخذ الاجره عليه، ده من شرط صحتها ان تكون قربة لله عز وجل، فلا يصح اخذ الاجرة عليه، لانه مشتريها قربة، هو اصلا ايه؟ قربة لله عز وجل. وتجوز الجعالة، الجعالة دي اوسع، اوسع من الايه؟ من الاجارة. عشان كده الجعالة تجوز مع جهالة العمل ومع جهالة الايه؟ المدة، ان هي بابها اوسع من الايه؟ من الإجارة. الفصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر. وللمستأجر استيفاء النفع اللي وقع عليه عقد الإجارة يستوفي النفع من العين بنفسه، ممكن يستوفي بمن يقوم مقامه، واخدرك؟ يعني أنا مثلا استأجرت دابة أركبها مثلا لمكان مثلا معين، أنا ممكن أستوفيها بإيه؟ بنفسي، أو استأجرت ضار للسكن أسكن أنا فيها بنفسي أو بغيري، أستوفي المنفعة إيه؟ بغيري، واخد بالك؟ ودي اللي هي بيخش فيها الإجارة بالإيه؟ إجارة من الباطن، اللي هي في العرف الإجارة من الإيه؟ الباطن، واحد ملك المنفعة يجوز إنه يأجرها لإيه؟ لغيره بشروط بك، واخد بالك؟ لكن بشرط كونه مثله في الضرر، يعني هو الضرر اللي بيقع على الدابة إن يكون واحد قصير، واحد رفيع، واحد إيه؟ بدين، واخد بالك؟ فلا ركبها أطول ولا أثقل. لان الاطول والاثقل ده في ضرر على الدابه ما كانش معقود عليه، عشان كده حتى يشترط في الاجاره ان انت تعرف اللي هيركب ده وقدره وصفته والكلام ده كله، خد بالك؟ فانت لازم يكون كونه مثله في الايه الضرر. طب احنا عندنا مثلا واحد يؤجر مثلا محل مثلا لتجاره كذا، اللي يجي يؤجر ده يجيب نفس التجاره او يكون اقل منها في الايه في الضرر على الناس، لكن ما يجيبش حاجه اعلى مثلا، قد يكون فيها صخب وضوضاء ومش عارف لا ده مش مثلها في الايه في الضرر. يبقى هو بيملك شيء معين فلا يملك اكثر مما عقد عليه. انا شايفك انت كده هوت مثلا، ها حددت لك الايه المال اللي هيتدفع فيه الإجارة من أجل الإجارة على صفات معينة، فأنت لا تملك إلا هذه إيه هذه الصفات اللي أنا إيه أو لا تملك إنك أنت تدفع بها إلا بغير هذه الصفات، لأن ده على قدر الإيه الأجرة، لا يملك أكثر مما عقد عليه أو دوني، يجد ده بالأولى، واخد بالك؟ لأنه كده بيستوفي بعض الإيه بعض المنفعة اللي بيملكها. طب لو اشترط المستأجر أن يستوفي المستأجر النفع بنفسه، هل يصح هذا الشرط؟ لا ما يصحش الشرط ده. ليه؟ واخد بالك؟ لأن ده بينافي مقتضى العقد، لأن أنا بتملك الإيه؟ المنفعة، ما الإجارة ديت عقد تمليك للمنفعة مع بقاء العين، فأنا بتملك الإيه؟ المنفعة، فأنا أتسلط عليها بما لا ينافي الملك، فتصرف عليها بنفسي او بغيري، واخد بالك؟ فلا يصح ان هو يشترط عليه ان هو ايه يستوفيها بنفسه. يتكلم على التزامات المؤجر، وعلى المؤجر كل ما جرت به العاده من آلة مركوب، واخد بالك؟ وعلى المؤجر لو اطلقوا الكلام كده ومحددوش عليه كل ما جرت به العاده او ما جرى به العرف من آلة المركوب، الزمام، الرحل، الحزام، لو مثلا أجر له فرس يجيب له لجام، واخد بالك؟ الحمار أو البغل يجيب له برفعة أو إكاف، ده العرف. يجي لو هم أطلقوا يحمل على إيه؟ الإطلاق على العرف حتى يتمكن المستأجر من التصرف، واخد بالك؟ في المؤجر بهذه الإيه الأشياء. والقود، وعلى المؤجر ايضا، واخد بالك؟ على المؤجر، واخد بالك؟ القود للمركوب والسوق والجيل، طيب ان هو يقودها، واخد بالك؟ والسوق ان هو ايه يسوقها، واخد بالك؟ والشيل والحط للمحمول، لان ده العرف، واخد بالك؟ ودي بيتمكن المكتري من الانتفاع بهذه الايه الاشياء، واخد بالك؟ طيب. وترميم الدار يجعل المؤجر ما يتمكن به المستأجر من نفع، كمثلا ترميم الدار المؤجرة. يصلح من كسر منها، وإقامة الماء السقف ونحوه، لك حائط بلاط، بناء حائط، عمل باب، كل هذه الأشياء واخد لك اللي تمكن المستأجر من الانتفاع بالدار على المؤجر. تطيين السطح، تنظيفه من الثلج ونحو ذلك، في بركة في الدار يصلحها، هيأجر له حمام واخد لك، يصلح الأحواض بتاعته، يصلح مجاري المياه، سلاليم للسطح. بهذه الأشياء وشبهها يتمكن المستأجر من نفع المعقود المعقود عليه. المستأجر بقى التزامات المستأجر. وعلى المستأجر، يجب على المستأجر ما كان من مصلحة المقتري مقدرك، وكان خارج على ايه؟ على الدابة وآلاتها، لان اللي على الدابة وآلتها ده على الايه؟ على المؤجر. لكن المستأجر بقى اللي يخرج عن ذلك وفيه ايه؟ مصلحة المقتري. فعليه المحمل والمظلة، ولو كان يجد الطريق عليه الدليل. طب المؤجر ما لوش علاقة بهذا الايه؟ وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار. لو مثلا مستأجر دار او مثلا حمام او نحو ذلك، علينا تفريغ البالوعة، شوف الايه واخد بالك، والكنيف، يكنس الدار. شوف الشرع يا اخي سبحان الله، يعني شوف الان البيوت اللي هي بتعمل فيها اللي هي البيارات ديت والخزانات، بترمي على الصرف الصحي، بترمي على الابار والمياه، وبتختلط المياه للزرع والشرب بهذه الايه الاشياء، لانه ما فيش تنظيف. شوف الشرع يقول لك ايه، عليه ان هو يفرغ الايه البالوعات، واخد بالك، ويكنس الدار من القمامه ومن الرماد، بيخبز وبيعمل ايه، يحشن الايه الرماد، واخد بالك، ومن الذبل ونحوه ان حصل بفعله، يعني بفعل المقتري، هو حط فيها تراب يحوش ونحو ذلك، واخد بالك، سلم الدار ايه نظيفه كما استلمها منه نظيفه. فصل. اتكلم على ما تنفسخ به الاجاره. والاجاره عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين. الإجارة، ودي مهمة جدا المسألة دي، الإجارة عقد لازم من الطرفين، يعني ليس لأحدهما أن يفسخ عقد الإجارة بلا موجب وبلا رضا الطرف الآخر. فلا تنفسخ بموت المتعاقدين أو بموت أحدهما، طالما أن المعقود عليه سليم العقد ساري. المعقود عليه مثلا منفعة الدابة، مش معقود على منفعة الايه الراكب. الراكب هو مات، وارثه ايه يرث هذه المنفعة، هو اللي يركب، احنا مالناش دخل، ولا بتلف الايه المحمول، يعني الراكب مات ولا وجع ولا اتكسر مش هيقدر يركب، احنا مالناش دخل، واخد بالك. حتى لو ملوش من يقوم مقامه باستيفاء المنفعة، مالناش دخل، ولا بوقف العين المؤجرة، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ما أصل ديت كل الوقف واخد بالك، ممكن العين تبقى موقوف هو ايه ومؤجرة ورحة للوقف، او الملك فيها انتقل هو جاي يشتريها وهي ايه مؤجرة، واخد بالك. هو لو عرف بعد كده عايز يفسخ، يعني هو كان شايف انها مؤجرة واخد بالك واشتراها مؤجرة وبعد كده عايز يفسخ يفسخ، لكن اشتراها ورضيها مؤجرة يبقى في هذه الحالة الإجارة كما ايه كما هي لا تفسخ عقد الايه الإجارة حتى ولو المالك هو اللي استأجر، المستأجر هو اللي ملكها لا تنفسخ عقد الإجارة. شوف يعني فترة الإجارة والمالك هو اللي استأجر، يبقى فترة الإجارة هو مستأجر وليه حقوق على المؤجر واخد بالك لو هو اللي ايه اللي اشتراها، ولا هبة ولا بيع وكل هذه الأمور واخد بالك يهبها وهي مؤجرة واخد بالك. يجي انا قلت لك الدار ديت لكن انت عارف ان فيها ايه مستأجر او بيع وهكذا، ولمشتري لم يعلم الفسخ او الامضاء ما عرفش ان الايه ان المبيع مؤجر لن يفسخ او يكمل الايه يمضي البيع واخد بالك، المشتري يمضي البيع واخد بالك ولي انه يمضي البيع ماشي، هو ما هيمضي ايه يمضي البيع مؤجر واخد بالك يمضي البيع ايه مؤجر. هو ليه الفسخ او الامضاء؟ يعني هو يخير بين ان يفسخ البيع او يمضيه مجانا بلا قرش، خلاص هو يمضي البيع مجانا ما يقولش انا عايز الفرج بقى عشان ده مؤجر، والاجر له يعني الاجر عن المدة التي اشترى التي المشتري مالك لها فيه فيها له يعني المين للمشتري للمشتري الاجرة للمشتري. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، شوف بقى هنا تنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، تنفسخ الإجارة بتلف كل العين المؤجرة واخد بالك، إذا كانت معينة مثلا استأجر دابة فماتت الدابة أو استأجر عبد فمات الإيه العبد، لأن هنا المنفعة زالت بتلف المعقود عليه، والقبض إن إيه إنما يكون بإيه باستيفاء أو التمكن منه، وطالما ان هي فاتت العين بالموت او التلف لا يحصل له ايه شيء من ذلك فينفسخ الايه العقد. وبموت المرتضع يعني تنفسخ جرى للرضاعه بموت الايه المرتضع او انه يمتنع انه يشرب منها من المرضعه المؤجره واخد بالك، لان يتعذر استيفاء المعقود عليه. طب ممكن واحد غيره يشرب؟ لا، غيره لا يقوم ايه مقامه، ممكن يضر اللبن على ايه على واحد دون الايه دون الاخر. طب لو ماتت المرضعه مع ان دي مؤجره مستاجره تسقط ولا ما تسقطش؟ تسقط ليه؟ لان فات بها الايه العين يعني العين اللي هو واخد بالك اللي هي العين الثدي بتاعها واللبن هو ديت العقد الاجاره ايه عليها زي الدابه لما تهلك واخد بالك. ايوه فدي لما فاتت بموتها وبهدم الدار إذا تنفسخ الإجارة بهدم الدار المؤجرة سواء قبضها المستأجر أم لا، إيه الحكم عند تعذر استيفاء المنافع؟ ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر؟ متى تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة ولو كان المتعذر بعض النفع من جهة الإيه المؤجر واخد بالك؟ كما لو حول مالك العين المستأجرة مستأجرها منها قبل أن تنقض مدة الإجارة من غير اختياره، لو المستأجر يعني طلع منها من غير إيه ما يستأجره، أو لو كان في دابة لم يسلمها له في أثناء الإيه مدة الإجارة، أو مثلا تقطع بها مسافة قال أنا أجر دابة مثلا أقطع بها من هنا إلى مكة للحج عليها والعودة في أثناء المدة مرضيش يسلمها له، في أثناء المسافة مرضيش إيه يكمل له عليها، يبقى كده تعذر استيفاء الإيه النفع واخد بالك، أو تعذر استيفاء بعض الإيه النفع لأنه ممكن يكون عطلوا بعض الطريق ومنعوا منها إيه باقي الطريق معايا. فلا شيء له فلا شيء له اللي هو الايه المؤجر على المستأجر، واخد بالك، حتى مما سكن او مما ركب او مما حمل قبل المنع منه، واخد بالك، هو اللي فوت على نفسه ايه الـ الـ الأجرة. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، يعني إن كان تعذر النفع بالعين من جهة المستأجر يجي عليه جميع الايه جميع الأجرة. ده بيحصل في تأجير الشقق للطلبة الجامعيين، مثلا نروح لواحد عنده منزل يقول له أنا عايز ايه هنأجر مثلا البناء ديت مثلا للسنة كلها والشهر بكام ويتفقوا، فخلاص هو كده ارتبط معاه، يدفع له جزء واخد بالك مقدم، وبعد كده يشوف مكان تاني ويسيب المكان ده، لا يجوز، هيبقى ينعوض التعذر هنا من جهة الايه المستأجر عليه دفع كل الأجرة، كل الأجرة اللي كان متفق عليها من الايه من الأول حتى ولو، لكن بشرط ان ذاك ايه واخد بالك، ما المنفعة مش ملكه المؤجر، المنفعة ايه مش ملكه، ما يروحش يأجرها لحد تاني، هو يتركها واخد بالك، لا يؤجرها لان المنفعة ملك للايه المستأجر اللي هو تركها، خلاص انا المنفعة موجودة معاك، انت ما انتفعتش بقى تدفع الاجر والمنفعة موجودة. وان تعذر بغير فعل احدهما كشروط المؤجرة وهدم الدار وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى. شوف هنا بقى، وان تعذر استفاء النفع من العين المؤجرة بس مش بفعل واحد منهما، لا المؤجر ولا المستأجر، زي الدابة مثلا شردت لا بفعل ده ولا بفعل ده، او الدار انهدم وجب منها الاجرة واخد بالك بقدر اللي ايه اللي استوفى المستأجر، واخد بالك، كل ده معذور وده معذور، فده ليه اللي ايه المدة اللي استأجر يدفع اجرتها بقدرها بقسطها، والتاني طبعا بيخسر باقي الايه المدة لان كل واحد منهم ما يأخذ ايه معذور يعني في إيه ما حدث. وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليه المستأجر بنية الرجوع رجع، لان النفق على المؤجر كالمعير. طيب انهرب المؤجر زي ايه مثلا الحمال البغال ونحوهم، وترك البهائم اللي هو ايه اجرها اللي هي اكراها، وكان ليه مال مقدور عليه، يجي الحاكم ينفق عليها من ماله، هو غائب وتجب نفقته على هذه الايه الاشياء من ماله، واخد بالك، الحاكم يقوم مقامه بهذه الايه النفقه. طب ايه لم يقدر لهذا الهارب على ماله، فالمستاجر انفق ايه عليها، واخد بالك، لو كان باذن الحاكم يرجع، لان الحاكم هنا قام مقام ربها، واخد بالك، لو انفق عليها بدون اذن الحاكم وكان نية الرجوع هيرجع على ملكها بما ايه انفق، الحال الوحيدة ايه انه يكون بدون اذن الحاكم وليس بنية الرجوع متبرع، خلاص فصل. والاجير معلم نية الرجوع رجع انه يعني بيدفع مش متبرع، هو مستني لما يشوف ذكها الملك ايه فصل. والأجير قسمان خاص، طبعا القسم الثاني اللي هو الايه المشترك، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، مهم نعرف الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، يجي هو مستأجر مدة معلومة، في هذه المدة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، المستأجر يستحق نفعه الأجير هذا في جميع هذه المدة اللي وقع عليها الايه العقد، واخد بالك، لكن بيستثنى من كده ان هو يفعل الصلوات الخمس بثمنها في أوقاتها، وأن يصلي صلاة الجمعة وصلاة العيد. فهذه الأزمنة مستثنة بالشرع، تغير داخلة في الإيه في عقد، لأن يقدم حق الله عز وجل على حق غيره. واحد استأجر لخدمة، نعرف أن الخدمة ليل ونهار طول المدة، أو خياطة أو رعاية سنة أو شهر ونحو ذلك، ممكن جماعة يستأجر شخص واحد عشان يرى عليهم مثلا إيه عدد معلوم من الماشية لمدة شهر أو لمدة سنة، أرد لك كل ده أجير إيه؟ أجير خاص. لكن خلي بالك بس، ولكن لو تقبل ماشية من شاء فهو أجير مشترك، واخد بالك؟ يجي ثم الأجير المستحق نفعه في جميع الزمن، أجير خاص لأن اختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس، هو ليس له أن يعمل لغيره. لو عمل يجي أضر بالمستأجر، واخد بالك؟ يجي المستأجر ليه قيمة ما فوته عليهم في إيه في هذه المدة. فالأجير الخاص هو مستأجر مدة معينة شخص معين، كل الزمن ده منفعته مملوكة لهذا الإيه المؤجر، واخد بالك؟ ماشي، كل منفعته مملوكة، بس يستثنى إنه إيه صلاة الخمس والجمعة والعيد، غير كده ما ينفعش يعمل أي عمل آخر، ينفعش يعمل أي عمل إيه آخر يتكسب منه. الثاني وأجير مشترك. نعم؟ اصبر أنا، بص شوف الثاني بس، ومشترك، وهو من قدر نفعه بالعمل. ده كان بالإيه؟ بالزمن. ده بالعمل. وهنا هنا ده خاص بالناس بيعمل لهم عمل، لكن ده بيتقبل جميع الأعمال مش لخاص بواحد بس. ثم مشترك لأن يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد، يعمل لكلهم في وقت إيه واحد. ده غير يجي واحد مثلا عنده دكان كدوت أو حانوت وقاعد مثلا خياط، الناس تجيب له إيه فصل هذا الثوب، فصل هذا القميص، هذا مشجل، واخد بالك؟ هو إيه يقعد إيه في مكانه، واخد بالك، يعمل للايه للجميع، فالجميع يشتركون في نفعه. زي الخباز بيخبز كل الناس مش لناس معينين، زي الطباخ والملاح والخياط والكحال وكل دول، يجي لا يختص نفعه بايه بواحد، فتتعلق الخباز اللي هو في العام مش الخاص، فتتعلق الاجاره بذمته، تتعلق الاجاره بذمته، لأنه لا يستحق الأجر إلا بتسليم العمل، لا يستحق أجر إلا بتسليم الإيه العمل، لأن ده العمل ده مضمون عليه. لو عمل مثلا مقدر بمدة اللي أن ينتهي من العمل المكلف به، ده لا يجعله لا يخرج عن كونه إيه مشترك، لأنه تقبل أعمال أخرى في نفس الوقت، واخد بالك؟ فالخاص لا يضمن ما تلف بيده، يتلف في يده. مثلا هو مأجره، هو بيسخي الزرع، بيسخي بجرد، جرد تتكسر، هو لا يضمن، هو طبعا مش مفرط. او بيحرث بآلة فالآلة دي تلفت، او بيكيل بصاع فالصاع ده تلف، لان هو عبارة عن نائب للمالك، هو عبارة عن نائب للمالك في صرف منافعه فيما ايه امر به. طالما ان هو نائب للمالك يبقى مش هيضمن، زي الوكيل وزي الايه المضارب اذا لم يتعدى ولم يفرط. طالما ان سلم نفسه للعمل يستحق الاجره، عمل او لم يعمل. او قلت لك تعالى مثلا انت ايه ابني لي دار مثلا جدار في البيت، ولو رحت فانا استحق الايه الاجره، سواء انت شغلت او ما شغلتنيش، ده اجر ايه خلاص، لان هذه الفتره واخد بالك كل منافع خاصه ايه بك انت. فالخاص لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط، يعني قصر في الحفظ هيضمن، او تعدى هيضمن، وتعمد اتلافها يضمن جواب شبيه بالغوص الفاتح. والمشترك يضمن ما تلف بفعله يعني بجنات ايه يده. الاجير المشترك يضمن ما تلف بجنات يده. وده اللي هي تضمين الصناع اللي عملها ايه سيدنا علي تضمين الايه الصناع. فالحائك مثلا اذا فسد حياكته ضامن لما افسد. مثلا خرق ثوب واخد لك. كذلك الخياط ضامن لما افسد في الثوب من غلط في تفصيل. الطباخ ضامن فيما اتلفه او افسده من طبيخ. الخباز ضامن لما افسده او اتلفه من خبزه. ويضمن الحامل ما تلف بزلقه او عثرته وسقوطه عنه كيف كان. انزلقت رجله قدمه ويشيل حاجة فايه قبلك تلفت فيضمنها. ويضمن ما تلف بسقوط عن دابته. خد بالك. ويضمن ما حصل من نقص بخطئه في فعله. قال له خد الثوب ده اصبغ احمر احسبه اسود هيضمن. قال له خد القميص ده فصله لرجل راح فصله لامرأة هيضمن. وبانقطاع حبله يجي هيضمن ايضا ما تلف بانقطاع حبل اللي هو بيشد بيه الايه الحمل اللي بيربط مثلا الاشياء كده بيه فانقطع فتلفت الاشياء فبسببه. لا ما تلف بحرزه او غير فعله ان لم يفرط. يجي يضمن عليه فيما تلف بحرزه السرك مثلا او تلف بغير فعله. شرط انه يكونش متعدى ولا ايه ولا مفرط. لو تعدى او فرط هيضمن. الحجام بيقول ولا يضمن حجام وختان وبيطار طبعا دخل معهم الطبيب خاصا كان او مشتركا بثلاثة شروط. يجي الناس دي مش هتضمن وخدرك ستضمن بثلاثة ايه شروط. الاول شرط ان كان حاذقا يعني حاذقا في الصنعة وخدرك عارفا في صناعته. لانه ما كانش كده لا يجوز ان هو ايه يباشر الصنعة. قال يضمن حجان وختان وبيطار خاصا كان او مشتركا بثلاثة شروط. اول شرط ان كان حاذقا من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ايه ضامن. يجي من تطبب ويعلم منه طب فليس بالضامن. و الا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه. وخدلك يجي لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه. مثلا لم تجني يده لم تجني يده فإن تجاوز بالختان مثلا واخد بالك راح جاوز القطع لحد الايه الحشفة واخد بالك. او بقطع السلعه ديت اللي هي زي قطعه زي غده كده تتحرك في الايه في الجسد او قطع في وقت لا يصح فيه القطع. واحد مثلا عنده سيوله في الدم المفروض يعالجها الاول مثلا يعني او قطع باله كامله ده تعذيب واخد بالك يجي يضمن. وأذن فيه مكلف أوليه. إذا شرط الثالث أشار إليه بقوله وأذن فيه يعني في الفعل مكلف واخد لك وقع الفعل به او وليه يعني اذن فيه وليه ولا راع لم يتعد او يفرط بنوم او غيبتها عنه ولا يصح ان يعرف يذهب من نمائه يجي لا ضمون على راعي لم يتعدى ولم يفرط بنوم او غيب عن الايه المشيه ممكن يكون يصرف في ضربها او يتهم مكان كده ممكن تهلك فيه ولا يصح ان يرعاها بجزء من ايه من نمائها باخد بالك ما ذلك فصل وتستقر الاجره بفراغ العمل وبانتهاء المده وكذا ببذل تسليم العين تستقر الاجره كامله بذمه مستاجر زي اي دين من الديون يجي المؤجر يملك ان يطالب به اول ما يفرغ العمل وبانتهاء المده يجي تستقر الاجره ايضا بانتهاء مده الاجاره وكذا ببذل تسليم العين مثلا ياتي بها مؤجر الى مستاجر عشان يستوفي نفعها فروح يمتنع من تسليمها بشرط ان تمضي مده يمكنه استفاء المنفعه فيها اللي يعني في هذه المده اللي ولو لم تستوفى بالك مثلا مثال استاجر دابه ليركبها الى مكه مثلا ذهابا وايابا واجر وقال له بمبلغ كذا وراح سلمها ليه وسلمها له مضت مده يمكنه فيها الذهاب الى مكه والعوده ده حسب العاده يعني ولكن هو ما راحش واخد بالك في هذه الحاله تستقر عليه الاجره ويصح شرط تعجيل الاجره وتاخيرها يعني تقول له انا عايز الاجره مقدمه يوم العقد او بس بعد ما تستوفي المنفعه وان اختلف في قدرها تحالف يعني المؤجر والمستاجر اختلف في قدر الاجره او قدر المنفعه وما فيش بين احدهما او لهما الاثنين لهم بينه تحالف لان كل واحد منهما مدعي ومنكر لكن يبدا بيمين المؤجر فيحلف المؤجر واخد بالك ان انا ما اجرتك بكذا وانما اجرتك بكذا ثم المستاجر يقول ما استاجرت بكذا وانما استاجرت بكذا لو واحد نكل يجي كده يقطع عليه بالايه يلزمه ما قال صاحبه بيمينه وتفاسخ يعني ان لم يرضى احدهما بقول الاخر يتفاسخ بدون حكم حاكم يعني ده ان لم يكن المستاجر قد استوفى المنفعه لكن لو كان استوفاها لو المستاجر واخد بالك وكانت اجره مؤجله يمكن يرجع لاجره المثل عليه اجره المثل نشوف تلك العين في تلك المده واخد بالك يحكم بها اهل الخبره والمستاجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط ولا المستاجر امين مش هيضمن ما تلف حتى لو كان شرط على نفسه الضمان لا جهاز شرط شرط باطل الا اذا تعدى او فرط نحن نقول من يكري الخيمه الى مكه فتسرق من المكترم قال ارجو الا يضمن ويقبل قوله في انه لم يفرط هنخلص الجزئية ديت بس ونبدأ نوقف على باب المسابقة بس. ويقبل قوله في أنه لم يفرط، يقبل قوله بيمينه في أنه لم يفرط، لأن الأصل عدم التفريط والبراء من الضمان، أو أن ما استأجره، يعني ادعى المستأجر أن ما استأجره من داب أو من رقيق أبقى أو شرد أو مات أو مرض، وكانت الدعوة دي في مدة الإيجار أو بعدها، يقبل قوله بيمينه، ده مؤتمن والأصل عدم الانتفاع. وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل، يعني شرط مؤجر الدابة على المستأجر، اشترط أنه لا يسير بها في الليل، أو شرط عليه ألا يسير بها وقت القائلة، أو أنه لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك، هذه أشياء مما فيه غرض صحيح للمؤجر، فهو خالف أخذ لك يضمن لأنه خالف الشرط. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. متى انقضت مدة الإجارة الصحيحة رفع المستأجر يده عن عين المؤجرة. والمثل يقول لك انه لا يلزمه انه هو يردها ولا مؤنة الرد، كأنه عنده وديعة، لان العقد بتاعه دوت لا يقتضي الضمان فلا يقتضي الرد، غير العارية، العارية هيلزمه الايه؟ يلزمه الرد. القول الثاني في المذهب ان يلزمه ان اشترط عليه الرد يعني، ومؤنة الرد ان اشترط عليه ذلك. بعد انقضاء المدة بيد المستأجر هي امانة، واخد بالك، ان تلفت بغير تفريط ليس عليه ضمان، واخد بالك، الا اذا طلبها ربها هو امتنع عن تسليمها، تجي هي كده كانه غاصب، تجي مضمونه مضمونه عليه. ان شاء الله نكمل بعد الصلاه. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.